السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر أكارم، فإننا بادئ ذي بدء نحمد ربنا وخالقنا ومولانا على نعمه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، قديمها وحديثها، ظاهرها وباطنها، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه الدورات المباركات، مثل هذه اللقاءات الطيبات، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات، آمين. أيها الأفاضل، بعد ذلك الشكر موصول لمن جعله المولى تبارك وتعالى سببا في مثل هذا الخير، وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه خطيبه أخونا الشيخ مختار حفظه ربنا تبارك وتعالى من كل سوء، ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين جعلهم المولى سبحانه وتعالى سندا لدعوته، نسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا. ثم إن الشكر موصول إليكم جميعا، معشر من حضر، معشر من جلس، معشر من اقتطع من أوقاته الثمينة مثل هذا الوقت لعله ينتفع ولعله يستفيد. والمحاضرة حفظكم الله عنوانها الشيخ، وإلا فأنا يعني طلب من الشيخ قال حتكلم تكون دورة متعلقة بالقرآن الكريم، قبس من نور القرآن الكريم، خير صورة ولا خير آية ولا بضع آيات، قلت له صورة العصر مباشرة، وهو الذي وضع هذا العنوان، جزاه الله خيرا، ربح أيام العمر. فنسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يربح أيام عمره، وحقيقة العنوان له علاقة وطيدة جدا بمضمون الكلمة والمحاضرة، وسترون ذلك جليا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. أيها الأفاضل، إذن موعدنا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة من العظمة بمكان، مع سورة جليلة عظيمة رغم قلة آياتها، فهي ثلاث آيات ليس إلا من قصار السور، من قصار المفصل ثلاث آيات، لكن فيها من الكنوز وفيها من الدرر ما الله تعالى به عليم. سورة العصر، وما أدراكم هذه السورة؟ أولا، هذه السورة تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ذلك البيهقي أو روى ذلك البيهقي في شعب الإيمان أنهم كانوا رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يفترقوا من مجلسهم قرأ بعضهم على بعض سورة العصر، هم صارين قاعدين كيجوا يتفرقوا يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر، يذكر بعضهم بعضا بهذه السورة لما فيها من فوائد عظيمة، لما فيها من الذكرى، لما فيها من المقاصد المباركة. ثم الإمام الشافعي رحمه الله عنده كلمة عظيمة، أتدرون ما يقول؟ يقول رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله تعالى على خلقه سورة إلا هذه السورة لكفتهم، لو كان ما نزلش ربي عز وجل على الخلق بتاعه حجة، لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لو كان نزل علينا حجة غير هذه السورة كان تكفينا حجة. إي والله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر السورة. زيد مما يدل على عظمة هذه السورة حفظكم الله، تقرؤون خاصة أولادنا وكذا، قرئهم ثلاثة أصول، ثلاثة أصول البداية تحق. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، وكل هذه الأربع في هذه الصورة، يعني في صورة العصر. صورة العصر صورة عظيمة جدا حفظكم الله، نتولى تفسيرها باختصار إن شاء الله تعالى، وسنحوم حول فوائدها وعظيم مقاصدها بإذن المولى تبارك وتعالى. فأعيروني قلوبكم أسماعكم حفظكم الله. أيها الأكارم، سورة العصر سورة مكية، وأنتم تعرفون أن القرآن من حيث المكان إما مكي وإما مدني، الصور الآيات إما مكية وإما مدنية. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في معنى المكي ومعنى المدني أو كيف نحدد المكي والمدني. فالمشهور عندنا أن المكي ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، والمدني ما نزل في المدينة، وهذا مشهور في كثير من الكتب. لكن هذا لا يمكن أن يكون ضابطا. لما؟ لأنه كان آيات وكان صور لم تنزل لا بمكة ولا بالمدينة. وش نعدوها؟ مكية ولا مدنية؟ القرآن ما نزلش كامل في مكة والمدينة فقط، نزل في أماكن أخرى على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآيات والصور لما نزلت لا في مكة ولا في المدينة، وش نعتبرها؟ إشكال ولا مش إشكال؟ إشكال. قول ثاني كان لقالك العبرة بالمخاطبين، بمن خوطب بهذه الآيات أو بهذه السور. فإذا كان المخاطبون أهل مكة فالصورة مكية والآيات مكية، وإذا كان المخاطبون أهل المدينة فالصورة مدنية والآيات مدنية. لكن هذا أيضا لا يمكن أن يكون ضابطا، لأنه مكة مشي جاء الصور فيها خطاب لأهل المدينة أو لأهل مكة، مشي جاء هذا ومشي جاء الآيات هذا واضح. فيميزون مثلا يقول لك إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب المدني، لأن أهل الإيمان اجتمعوا في المدينة، تبقى يا أيها الناس الخطاب مكي لأن في مكة مثال لا تميزج، أهل الإيمان قلة، المشركون كثيرون إلى آخره. لكن هذا في الغالب، نعم في الغالب يا أيها الذين آمنوا، لكن لا يمكن أن يكون ضابطا. وكي آيات كثيرة وصور كثيرة ما فيهاش يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون ضابطا. الضابط الذي نفهمه والذي ينبغي أن نعقد عليه قلوبنا أن التفريق بين المكي والمدني إنما يكون بالهجرة المباركة التي هي أعظم هجرة في التاريخ من مكة إلى المدينة. شكل الهجرة ما نزل قبل الهجرة في أي مكان فهو مكي، ما نزل بعد الهجرة في أي مكان فهو مدني. الضابط ما هو؟ الهجرة المباركة. إذن إحنا لما قلنا في المقدمة قلنا سورة العصر سورة مكية، معنى ذلك أنها نزلت قبل الهجرة، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وكثيرا ما نجد القرآن المكي نجد فيه الصور القصيرة، وكثيرا ما نجد في القرآن المكي القصر. والأمر كذلك بالنسبة لسورة العصر، فهي سورة قصيرة ومطلعها قسم من الباري تبارك وتعالى، والعصر فالله جل وعلا قد أقسم بالعصر. واضح. أيضا قبل أن نرجع في ثنايا هذه السورة العظيمة، لا أدري إذا كان الشيوخ عليه الصدق فسروا الاستعاذة والبسملة، لا أظن، معلش باختصار شديد، احنا قبل ما نبدأ نقرأ سورة العصر نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وانت قبل ما تقرأ أي سورة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عندك سورة واحدة ما تقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية، هي سورة التوبة. أحسنت. إذن نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه اسمها الاستعاذة. ما يشعر في الصوت مليح، صوت واضح تمام لبعاد أو واضح صوت، الحمد لله لمنا نفسي الحمد لله. إذا قلت الاستعاذة نبدأ بها، علاش نبدأ بها؟ لأن ربي قال لنا في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. القرطبي رحمه الله يذكر قولا ضعيفا يقول الاستعاذة تكون بعد القراءة، فإذا قرأت فاستعذ، هكذا فهموها، وهذا قول ضعيف. لا، فإذا قرأت يعني إذا أردت القراءة، هذا مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تصلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إذا أردتم أن تصلوا وأن تقوموا إلى الصلاة. واضح. فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مليح. إذا ربي أمرنا قبل أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، يعني نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باختصار شديدا، وإذا كان مباحث كثيرة في استعاذة البسملة، لكن إحنا باختصار مش حاجة نفهموها نستوعبوها ونعيشوا بها إن شاء الله. أعوذ بالنقطة، كان نقطة فوق هذيك الزال اسمه الزال المعجمة اللي فيها نقطة من فوق، مش أعوذ بالذات يقولوا أعوذ، لا أعوذ ذو أعوذ أرجع، مش هذا المقصود. أعوذ يعني مش مثل أعوذ بالله، أعوذ، أحتمل، أعتصم، ألتجئ، واضح، أستغيث، أستجير، أستنجد، ألوذ، يعني راني نستنجد ونستغيث ونحتمي ونعتصم بالله تبارك وتعالى. علاش؟ أعوذ بالله. شو كنت فهمت عن الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا ألتجئ إلى الله وأحتمي به وأعتصم به سبحانه وتعالى. بالله، الله لفظ جلالة، علم على الذات الإلهية، هو أعظم أسمائه تبارك وتعالى. وكثير من أهل العلم على أنه اسم الله الأعظم، والمسألة خلافية، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، مسألة خلافية، لكن الأسماء كلها ترجع إليه. احنا كنقول نقول من أسماء الله الرحيم، من أسماء الله الكريم، من أسماء الله المجيد، مش نقول من أسماء المجيد الكريم، من أسماء الرحيم الرحمن، قولوا شو هذا؟ دائما من أسماء الله، من أسماء الله، فهو الاسم الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى كلها. مشتق من أله يأله، لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد كما هو معروف في قواعد الأسماء والصفات، ما فيها اسم جامد. إذن اسم مشتق من أله يأله، يعني عبد يعبد لله ذر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهه، يعني من تعبده. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وآلهتك، قرأها ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. إذن رفض الجلال هذا مأخوذ من ماذا؟ من عبد يعبد ويتضمن العبادة، فهو المعبود بحق دون من سواه، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل ما عبد، كل من عبد عبر التاريخ من دون الله فقد عبد بباطل. الذي عبد ويعبد بحق إنما هو الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. إذن أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أحتمي به، أعتصم به، هو يسلكني، أستنجد به. علاش؟ كي شر كبير ما قدرتوش، حبيت يسلكني منه شر الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم. الشيطان إبليس عليه لعائن الله إلى يوم الدين، الشيطان الرجيم، الشيطان هذا اللقب، هذا هذا الاسم، هذا مأخوذ من ماذا؟ كان قالوا مأخوذ من شطنة، يعني ابتعد، وكان أخوذ قالوا مأخوذ من شطى، أي احترق، وقرب في زوج شطنة ابتعد. فالشيطان بعيد عن صفات الخير وعن صفات أهل الخير، بصفاته الذميمة، بصفاته السيئة، مأخوذ من شطى، احترق، لأنه مخلوق من نار، لأنه مخلوق من نار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل، إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول، يعني إما بمعنى راجم لأنه يرجم بنزغاته ووساوسه وهواجسه وشهواته وشبهاته ومهالكه ومفاسده، وإما أنه أنه على وزن رجيم بمعنى مرجوم، بمعنى مرجوم أي مطرود، وهذا الأقوى كما يقول ابن كثير وغيره، مرجوم أي مطرود من رحمة الله. الرجيم هو المطرود من رحمة الله، يعني راك تقول كتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ربي أنا التجأت إليك، أنا جيت ليك، اعتصمت بيك، احتمت بيك، أنت تحميني، أنت تنجيني، أنت تغيثني، أنت تسلكني من شر الشيطان الرجيم الذي طردته من رحمتك، المطرود من رحمة الله. الرجيم المطرود من رحمة الله، المرجوم الملعون المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما تقرأ القرآن بلا تغفل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مواطن واحدة أخرى كثيرة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وين تحس الوسوسة تدفعك إلى الشر، تدفعك إلى الشهوة، تدفعك إلى الشبهة، تشككك في دينك إلى آخره، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. علاش النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له بعضهم بعض الوساوس التي يجدها قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. دواء غجك الوساوس، هواجس، يقولك عندي وسواس قهري، عندي كذا، كاش قهري، ما يقهرك الشيطان بالخاص، فليستعذ بالله، التجئ إلى الله، قال يا ربي عوني، يا ربي احميني، فليستعذ بالله ولينتهي، تخش تتبع في الأفكار السيئة، ضع لها حدا. إذا المواطن كثيرة، إحساس بالوسوسة، قبل قراءة القرآن عند الإحساس بالوسوسة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لما يبدأك الغضب، النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلين يستبان يتخاصمون واحد يسب واحد، أما أحدهما فقد انتفخت أوداجه، غضب شديد جدا، ركبوا الشيطان خلاص. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وصح، يبدأك الغضب، يبدأك القلق، الغضب ريح تعصف بالعقل فتذهب به، تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تغضب راح لك العقل تاعك، تغضب دير كل شيء، كل حاجة ماشي مليحة تغضب ديرها. إذا احذر بداية الغضب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكي تستعذ من أعماق قلبك وتستعذ وانت فاهم واش تقول، فاهم واش تقول إلى آخره، مواطن كثيرة. لما ترى رؤيا تسوءك، تشوف منامة تقلقك، واش دير؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا نلتفت على شمالنا، نظر على الشمال على اليسار، ونتفل ثلاثا تفتل ثلاثا، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سبب هذه النزغات. إنما النجوى من الشيطان ليحزن ليحزن الذين آمنوا، صح، يحب يحزنك، يحب يقلقك، يحب يمرضك، إذا استعذ بالله هو السبب. فهذا الشيء اللي ماشي اللي احنا نشوف فيه في لبنان. زيد، واستعذ بالله من شرها، من شرها، قال اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، ولا تحدث بها أحدا، عرض رجع لي من تاعك ونم نوم العروس، ما عندك ما تخاف بإذن الله، فإنها لن تضرك بإذن الله كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، الكلام في الاستعاذة كلام طويل ذو شجون، لكن باختصار هذه الاستعاذة هذا هو المعنى تاعها، وانت تنتفع بها في مواطن كثيرة، قبل أن تقرأ القرآن، عندما ترى رؤيا تسوءك وتقلقك وتقض مضجعك، عندما يبدأك الغضب، حينما تحس بالوساوس في أي وقت وفي كل حين وفي كل آن إلى آخره. إذن هذه الاستعاذة قبل ما نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اثنين، البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة، الاستعاذة، البسملة، هذه في العربية وش اسمه هذه المبحث هذا؟ الاستعاذة، البسملة، الحوقلة، الحيعلة، ايش اسمها؟ اسمه مبحث النحت، النحت يعني جملة طويلة ولا كلمة طويلة تأخذ منها بعض الحروف فتكون كلمة مستقلة تدل على تلك الجملة كلها اختصارا، اختصارا. كي تقول باش تقول؟ اسمع، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل استعذ، استعذ بالله، استعاذة. باش تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسملة. باش تقول حي على الصلاة، الحي على، الحي على تان، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل كلمات كثيرة عند العرب، الطلبقة لما تدعي الواحد تقول أطال الله بقاءك إلى آخره، ما هنالك، حفظكم الله. صحيح، بارك الله فيك. إذن كنا في استعادة الآن في البسملة، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. الله كما قلنا عالم على الذات الإلهية سبحانه وتعالى، أسماء كلها ترجع إليه. بسم الله، الباء حرف جر، اسم، اسم مجرور، الجر والمجرور في اللغة العربية يقول لازم يتعلقوا، يتعلقان بماذا؟ لما تقول بسم الله يتعلقوا بحسب المقام، أنت تستعين بسم الله وتتعلقان، الجر والمجرور يتعلقان بحسب المقام الذي أنت فيه. إذا جيت تأكل وتقول بسم الله، أي بسم الله أبدأ طعامي، استعين. لما جيت تكتب قل بسم الله، بسم الله ابدا كتابتي، لما جيت تقرا قل بسم الله، بسم الله ابدا قراءتي، وهكذا بسم الله راح تركب، بسم الله اركب، وبسم الله اسوق السياره، وبسم الله الى اخره، يعني حسب المقام تكون فيه تقدر الجر والمجرور، والله اعلم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، من عظمه هذه البسمله رغم قصرها تضمنت ثلاثة من أسماء الله الحسنى، ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله خلاص عالم على الذات الإلهية رفض جلاله. اثنين، الرحمن، ثلاثة، الرحيم. الرحمن الرحيم كما قلنا أسماء الله كلها مشتقة تتضمن صفات، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله بالاتفاق، هذه الأولى. الرحمن الرحيم مشتقان معا من صفة الرحمة، شيء واضح جدا. ثلاثة، الرحمن الرحيم كلاهما للمبالغة، الرحمن فيه المبالغة في رحمته سبحانه وتعالى، والرحيم أيضا أكثرهما مبالغة. شكون أشدهما مبالغة؟ الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. ثم الفرق بين الرحمن والرحيم، خلاف بين العلماء، لكن ابن القيم رحمه الله لا يجنح إلى ما ذكره الكثير من العلماء في التفريق، وإنما يقول كلاما ويذيل عليه. ثم الخبر يقول وهذا كلام أو تفريق لا تكاد تجده في كتاب. يقول كالرحمن إذا أردت صفة الرحمة التي هي صفة ذاتية لله، صفة ذاتية من صفات ذاتية الرحيم، إذا قصدت صفة الرحمة التي هي صفة فعلية، إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، شايف؟ إذا أردت الصفة الفعلية التي يوصلها المولى عز وجل إلى عباده، الرحمة ليوصلها لنا ونعيش بها، كان رحمة وحدة في الدنيا و99 رحمة في الآخرة، هنا تقول الرحيم. إذا أردت صفته الذاتية التي لا يمكنك أن تتصور ربك عز وجل إلا وهو متصف بها، صفة الرحمة الفعلية، تقول الرحمن سبحانه وتعالى. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة هذه ولا تسمية بسم الله تقولها، هل نقرأ القرآن قبل كل سورة قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا؟ إلا سورة التوبة، على سورة التوبة يسموها العلماء الفاضحة، نزلت تفضح المنافقين، لأن من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت تفضح المنافقين، خلاص آن الأوان لأن يكشف عوارهم وأن تهتك أسفارهم، من آخر ما نزل بعد غزوة تبوك سنة 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم نزلت فضيحة، وهذا الفضح تاع المنافقين أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم دائما فيه معنى الرحمة، أي رحمة ترجى لهؤلاء. فبسم الله الرحمن الرحيم ما كانش في بداية سورة التوبة. احنا شحال بسم الله الرحمن الرحيم كان في القرآن؟ 100 سورة، كان 114 سورة، إذا بسم الله الرحمن الرحيم 114 سورة، نقصوا تاع التوبة ونزيدوا سورة النمل، سورة النمل فيها في البداية، فيها في البداية كغيرها من الصور، وفيها في ثناياها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذا بسم الله الرحمن الرحيم قاع في القرآن 114 مرة، وهذه البسملة ولا نقول التسمية، سيدي التسمية يستحب الابتداء بها عند كل عمل طيب، أو على الأقل كل عمل مباح تبدأ تقول بسم الله، تجي تأكل تقول بسم الله، تحب تشرب تقول بسم الله، تحب تركب تقول بسم الله، تجي تلبس تقول بسم الله، تخلع ثوب تاعك تقول بسم الله، وهكذا دائما تسمي الله عز وجل، تجي تكتب قل بسم الله، تحب تقرأ قل بسم الله، وهكذا. إذا عند ابتداء كل عمل طيب، أو على الأقل عند ابتداء كل عمل يعني أوسع من هذا، كل عمل مباح تبدأ بالتسمية أو بالبسملة حفظكم الله تعالى. لا نطيل أكثر من هذا، احنا كي نخبر قرأ صورة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر والعصر، قلنا الصورة مبدوءة بماذا؟ بقسم، قسم ربي يقسم، اي والله يقسم رحمة بنا، علاش ربي يقسم؟ ربي تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومع ذلك ربي يقسم أحيانا، علاش؟ لمصلحتنا، لما يكون خبر كبير يحب ربي يأكد هذا الخبر في النفوس والقلوب يقسم عليه تبارك وتعالى، معناتها صح الخبر اللي راح يخبرنا ربي به في هذه الصوره خبر كبير بزاف عظيم جدا، المطلع والعصر صراحة. بالنسبه للقسم بارك الله فيكم، ربي تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، حنايا لا نقسم الا بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسماؤه، او باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، تقسم بالرحمن، تقسم برب الكعبة كما كان عليه الصلاة والسلام، تقسم بعزة الله إلى آخره، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لكن نقسم بالله. النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه يعني في بابه، قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لما تحلف تحلف ربي، ولا اصمت ما تحلفش. إذا الحلف بالله سبحانه وتعالى، خلاص احنا نحلفوا بربي عز وجل، ما تحلف حتى حاجة، حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام ما تحلفش، ما تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحلف بالكعبة، ولا تحلف برب النبي عليه الصلاة والسلام، بخالق الكعبة سبحانه وتعالى، نعم، لكن بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالكعبة، بالملائكة، بكذا، لا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. متفهمين؟ لكن ربي عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته، متفقين على هذه؟ القرآن ربي عز وجل أقسم بأشياء في القرآن الكريم، والعصر والضحى والليل إذا سجى لكم صادمات، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشى. 11 قسم، 11 قسم في سورة الشمس إلى آخرها، ربي يقسم بما شاء. لكن لازم تفهمها أيضا أن الله عز وجل حينما يقسم على شيء معناتها حاجة كبيرة، حين ذكرها كما قلنا شيء كبير، خبر عظيم. من جهة ثانية، لما ربي يتخير شيئا من مخلوقاته فيقسم به، روح روس على هذا الشيء، شيء عظيم من بين المخلوقات. ولذلك العلماء قدموا يبحثوا مثلا في فوائد التين وفوائد الزيتون، ما وصلوش للخط، لأن ربي يقسم بالتين والزيتون، والتين والزيتون، التين بخصيص باكور، التين واحد الفوائد فيه عجيبة جدا، باش ربي يخيره واقسم به ماشي هالقدر، والتين والزيتون وطول السنين إلى آخره. صح، هنا ربي يقسم لنا بالعصر، معناتها العصر هذا حاجة كبيرة بزاف، العصر يقسم به ربي حاجة كبيرة. وش معناتها العصر؟ كذا قالوا العصر هذا يقسم به الله عز وجل، ولأجله سميت الصورة صورة العصر. قالك العصر هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام، الزمان اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، خاطر أفضل أزمنة كان فيه أعظم إنسان على وجه الأرض، أعظم إنسان في التاريخ كان في ذلك الزمان، وأعظم رفقة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما كانش كما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا هذاك الزمان قسم به ربي، كي قالوا هذا والعصر معناتها عصر النبي عليه الصلاة والسلام، كي قالوا لا العصر الوقت المعروف، يقول لك أذن العصر وقت العصر، كان هذاك الوقت وحتال المغرب هذا جاء الوقت تاع العصر، هذاك الوقت قال يقسم به ربي لأهميته وعظمته، كي قالوا لا لا ماشي الوقت كامل، أقسم بالصلاة هذه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، صلاة العصر عظيمة. صحيح، هذه أقوال مليحة، لكن يتفسرنا كلمة العصر بأمور جزئية، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الوقت هذا المعروف في آخر النهار، الصلاة المعروفة. العصر في الحقيقة هو الزمان كله، هو الزمان كله، هو الوقت كله، قسم ربي بالزمان كامل، بالوقت كامل، بالدهر كامل، مش في وقت معين كلش. والعصر، صح، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن الوقت هذا يا نوصح بكره هتشوف، قسم ربي بالوقت. وما نش قال إن الإنسان لفي خسر، احنا دي نحوش عليها، علاش قسم ربي قلنا يقسم على شيء عظيم باش يبين لنا واحد حقيقة لما نزلش نغفل عليها. قالنا ربي بعد ما قسم قالنا إن الإنسان لفي خسر، إنسان خاسر، الله أكبر، حقيقة صعبة جدا لكنها الحقيقة. الإنسان، إنسان شكون الإنسان؟ بعض المفسرين قال تقصد الكافر، لو كان مقصود الكافر ما يقولش بعدها ربي عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا لا، المقصود عموم الإنسان، جنس الإنسان، جنس الإنسان، كل إنسان، كل إنسان في خسارة، حقيقة، قاعدة، كل إنسان راه خاسر. وتأملوا معايا حقيقة واعرة بزاف، العلماء مش قالوا، قالوا كيف يكون القسم؟ القسم عنده الأركان تاعه، المقسم له يحلف، المقسم، المقسم به، المقسم عليه. كأن الله مش يقولنا، يقولنا إن الإنسان لفي خسر، الإنسان خسر حقيقة، هو الذي خسر عصره، خسر وقته، خسر زمانه، خسر عمره، خسر حياته، ذلك هو الخسران المبين. واش قال الشيخ هنا في العنوان؟ ربح أيام العمر. شفت أيام العمر، الدهر تاعك، الزمان تاعك، الحياة تاعك، العصر تاعك، ربحه بالك تكون من الخاسرين. إن الإنسان لفي خسر. ملاح لقاعدة مخيفة مفزعة لازم تحرك القلب. إنسان جاء خسر، جاء خسر شكون ماشي خسر؟ لي ربي وفقه وحقق ما بعد إلا، لأنه كاين استثناء، كاين استثناء، والاستثناء واش يقولوا فيه؟ يؤكد القاعدة ولا يقدح فيها ولا يلغيها ولا يبطلها، استثناء ليكسبسيون. واش دير؟ كونفيرم لا ريغل، هل يقولوا أكد القاعدة ما تلغيهاش. فاحنا لما قال ربي إن الإنسان في خسر، هذه القاعدة. بعدها شكون اللي ماشي في خسارة؟ ربي يجعلني وإياكم من هذوك اللي يجوا بعد، إلا ما هوش خاسر إن شاء الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذو ما ماشي خاسرين، هذو ما ماشي خاسرين. على سبق قبل قليل قلنا في مقدمة ثلاثة أصول، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احنا لازم نفهموا سمعت هذا الربعة باش إن شاء الله ما نكونوش بهذوك الخاسرين بإذن الله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ تفضل. إذا قال ربي عز وجل إن الإنسان لفي خسر، كل ماشي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا، ربي اجعلني وإياكم من هؤلاء المؤمنين. والإنسان حتى يكون مؤمنا صادقا يحقق الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، لابد أن يتعلم هذا الدين، لابد أن يعتصم بالوحيين الشريفين، أن يتعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. إن الحج الأولى جاء لازم العلم، لازم العلم، وهذا العلم بركة على صاحبه، أفضل مطلوب وأشرف مرغوب، ومن أعظم وأجل ما تتقرب به إلى أعلام الغيوب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، العلم لا يعدله شيء. لمن صحت نيته؟ قيل وما صحت نيته؟ قال يريد رفع الجهل عنه وعن الناس. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه خيرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلي ما بعينك من غشاها ويهديك الصراط إذا ضللت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصة، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لا عمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. لما تقرأ قول الله عز وجل وقل رب زدني علما، فما أعظم شأن العلم. العلم العلم العلم بركة عظيمة، نفع كبير في الدنيا والآخرة. أقصد العلم النافع حفظكم الله. إذن حاجة الأولى لازم تتعلم، ولو خذت تعلم وما تعلمش شعيصرا سيكون العلم حجة عليك، خصما عنيدا لك، راح يخصمك هذا العلم، حجة عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. إذن العلم هذا راح يخصمك لو كان ما تعملش به. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع القول إلا لم يحصل العمل. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما جاء في أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا لازم العلم، وهذا العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عمل. إذا تعلمت وعملت، تعلمت وعملت، ما شاء الله تبارك الله، لم يكن العلم حجة عليك، بالعكس كان حجة لك إن شاء الله تعالى. مع أن ترك البحث ما راكش من خسرين، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعلم والعمل. تبعوا معايا مليح، بالعلم والعمل ستحقق ما يعرف عند العلماء بالنفع القاصر. نفع قاصر، أنا تعلمت وعملت، تعلمت وش معنى الصلاة وش معنى الصيام وش معنى كذا، فنفعت نفسي، هذا النفع القاصر، عملت لنفسي. تصبح أنت مليح، ترتقي همتك لتنفع غيرك بما انتفعت به أنت. أنت انتفعت بالعلم والعمل، خلاص بقى عندك ما تنصح، ما تدعي، ما تأمر بالمعروف، ما تنهى عن المنكر، ما يهمك الناس، آمنوا كفروا اهتدوا ضلوا انحرفوا، ما يهمكش، لا أبدا، يهمك الناس. هنا قال ربي عز وجل شوف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، يتواصوا بالحق، هذو من يمشي خسرين، يتواصوا بالحق، يتناصحوا، يتذاكروا الحق. قال بعضهم الحق هو القرآن والسنة، الحق هو القرآن والسنة، الحق هو دين الله تبارك وتعالى. شنو تعلمته من الحق الذي يحبه الله ويرضاه؟ لابد أن تبلغه للناس، لابد أن تبلغه لغيرك. هنا يجي مقام الدعوة، مقام النصيحة، مقام الأمر بالمعروف، مقام النهي عن المنكر، إلى آخر ما هنالك من المقامات الراقية العالية حفظكم رب البرية سبحانه وتعالى. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، زين، وتواصوا بالصبر. الصبر كذلك قال لك عنده علاقة مع الخصلة الأخيرة، لما تبلغ الدين راح تتعرض إلى مشكلات وكذا، لما تأمر بالمعروف لما تنهى عن المنكر، فلا بد أن تصبر، تصبر على هذه الطريقة. وبعض أهل العلم قال له هذا أفضل، قال لك الصبر عنده علاقة مع الخصال الثلاثة كامل، لأن العلم يحتاج إلى صبر، العمل به يحتاج إلى صبر، الدعوة إليه، نصح الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل ذلك يحتاج إلى صبر، الإيمان، العمل الصالح، كل ذلك يحتاج إلى صبر، حفظكم الله. إذا نص قال ربي والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا مختصر ما في الصورة، معاني الصفة. الآن ننتقل إلى ذكر ما يسره الله عز وجل من الفوائد، وإن كان كثير من الفوائد مرت بنا عرضا كنا نتكلم عليها، ونحن نشرح هذه الكلمات القرآنية العظيمة. نذكر ما شاء الله عز وجل أن نذكره من فوائد هذه الصورة المباركة. الفائدة الأولى كامل لازم نخرج بها، بيان عظمة صورة العصر، صح ولا لا؟ صورة قصيرة لكنها عظيمة. لو كان يقول لك أعطيني كش حاجة الدل باللي صورة العصر صورة عظيمة، وش تقول؟ بدأت بالقسم، مليح، زيد، نعم، هاي يا أخواني شيخ، شمس على أربعة أصول، جيد جدا، شمس على أربعة أصول عظيمة، جيد جدا، زيد. وش قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم. أتفكر هذا، زيد. وشكونا الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل يختم المجلس يقرأوا بعضهم على بعض هذه الصورة، هذه كلها تدل باللي صورة عظيمة جليلة حفظكم الله، هكذا صح. إذن الفائدة الأولى بيان عظمة هذه الصورة وبيان عظيم فضلها بفضل الله سبحانه وتعالى. اثنين، بيان قيمة الوقت. نبدأ بالعصر، الوقت العصر وقت عظيم صح، باش الناس قالوا علماء مشينا سايدة كان يقلق بلي هذا العصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، صح مشينا دخلوا هذا خلت عصر تاع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العصور، عصر التنزيل الله أكبر. كان يقالوا العصر لا، هذا في الوقت نتكلم عليه في آخر النهار، وهذا وقت عظيم صح، ووقت غفلة، وقت عظيم والناس يغفلوا فيه. هنا جات هذيك الصلاة اللي هي فيما نعتقده هي صلاة الوسطى، اللي قال فيها ربي حافظوا على الصلوات، جاء دخل فيها العصر، زاد خصها بالذكر اهتماما بها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. النبي عليه الصلاة والسلام فسر صلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، قال شغلونا في قصة الأحزاب، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. إذا صلاة الوسطى هي صلاة العصر. صلاة عظيمة علاش؟ تجيب وقت واحد الوقت حساس، وقت ناس منشغلين بالدنيا، منشغلين بالملذات، منشغلين بالشهوات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني خسر، ضيع. لتفوت صلاة العصر عمدا كلفته وضيع الأهل تاعه والمال تاعه، بيخسرهم. خاطر بزاف ناس يجري مور الدنيا ينسى صلاة العصر. دير بالك بلي تفوت صلاة العصر عمدا كأنك ضيعت وخسرت أهلك كلهم ومالك جميعه. إذا قضية كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. إذا بيان أهمية صلاة العصر. اسم العلماء ما قالوش هكذا برك بلي العصر هنا المقصود بصلاة العصر، ما قالوهاش هكذا برك. لكن الذي جنحنا إليه حفظه الله، ما جنح إليه كثير من العلماء، من أن المقصود بالعصر إنما هو الوقت والزمان والدهر والعمر والحياة إلى آخر ما هنالك من المعاني. هذا راح يخلينا نتكلم عن قيمة الوقت في حياتنا، باش ربي يقسم بالعصر ماشي هكذا برك. وبعد قالنا إن الإنسان في خسر، قلنا عندها علاقة، يعني الخاسر اللي خسر العمر تاعه، خسر حياته، هذه الحياة الثمينة أودعك الله عز وجل هذه الحياة، أعطاك الله هذا العمر من أجل أن تستغله، أحياك الله تبارك وتعالى وخلقك لتجعل هذه الدنيا قنطرة ومعبرا تمر عليه إلى الآخرة، جعل الدنيا مزرعة إلى الآخرة لكن تستغلها باش تروح الآخرة. هنا تخدم، هنا تعمل باش يكافئك ربي لهيك، هنا تزرع باش تحصد لهيك. إذا كيفاش تضيع أنت هذه الأوقات والوقت تاعنا؟ أقصير بزاف والله العظيم، أقصير بزاف. ناس اللي عاشت مئات السنين، شوف كيف كانوا يصفون العمر بشكل عجيب جدا، كيف يحكي عن الحياة كأنه دخل من باب وخرج من باب آخر، دخل من باب خرج من باب. عاش 900 سنة، 800 سنة، 700 سنة. احنا العمر تاعنا شحال؟ قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. صح، يشكوك الله يبارك في عمره 90 سنة، الله يبارك وصل 100 سنة. ايه الله يبارك، عاش بزاف 100 سنة. في الأمم السابقة شحال 100 سنة؟ 100 سنة صغير بالك ما الدراري 100 سنة. الناس اللي كانت تعيش 800 و900 و1000 وكذا، 100 سنة لا شيء. صح، احنا عندنا بزاف 100 سنة بزاف، 100 سنة لا شيء. تروح عند هذاك اللي في عمره 100 سنة يقول لك ما نشفاش، ما عشنا والو، البارح كنا نلعبوا. فبالتالي الدنيا هذه سريعة، سريعة الفوت. فالإنسان لابد أن يستغل هذه الأيام، أيام العمر، فيما ينفعه. لأن الحياة الحقيقية ماشي هنا، الحياة الحقيقية لهيك، أخدم منها وجد لها هنايا. حبيت تعيش مليح لهيك، الحياة فيك طويلة، ما عندهاش حد والله العظيم. الآخرة ماشي ألف سنة، ماشي مليون سنة، ماشي مليار سنة، ماشي ملايير سنين، ما كاش حد. يا أخي الموت هذا ما كاش، يذبح على صورة كبش يؤتى به حينما يدخل أهل الجنة الجنة. ربي اجعلني وإياكم من أهل الجنة. ويدخل أهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. يا أهل الجنة، ينادي منادي، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. حاجة قدمت صورة وحاجة كبيرة بزاف عظيمة. إذا الخدمة قاعدة تكون هنا، هذه الحياة الحقيقية باش نعيشوها مليح، نخدموا في هذه الأيام المعدودة كي نعيشنا هنا. هذا العمر القصير، هذا العصر اللي رانا نخسروا فيه، والعصر إن الإنسان لفي خسر. علاش قال لك من أعظم علامات المقت إضاعة الوقت. احنا ولينا نشوفوا بالأمة تاعنا سبحان الله العظيم، راك تشوف القرآن، الحمد لله السنة، الحمد لله عندنا خير كبير، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. كاين أمة تضيع الوقت كيما حنايا. حنا في رمضان أيام معدودات والناس يجتهدوا بزاف. أسمع، نروح ندور شوية، نروح ندوز الوقت، يروح يقتل الوقت. الوقت قصير ورمضان أقصر، أيام معدودات يقتل في الوقت تاعو. هاي كارثة كبيرة، ما عرفناش قيمة الوقت. ترى شو الوقت؟ شوف بكري احنا كنا قلنا الوقت من ذهب، كلمة مليحة. كان يقولنا بارك الله فيك الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. مليح باش يحذرونا ما نضيعوش الوقت. لكن كي تكبر وتفهم وتقرا الدين جبل الوقت أغلى من السيف، المصلط أغلى من الذهب، أغلى من اللؤلؤ، أغلى من الزبرجد، أغلى من كل حجر نفيس ومن كل جوهر كريم. الوقت باختصار هو الحياة، هو الحياة. يقولك عرفت الوقت، قل العقل، الوقت يساوي الحياة. ولذا نشوف الناس اللي كان تعرف الحسن البصري رحمه الله وش كان يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. سبحان الله، أحسب أنت شحال من اليوم، قام عيش 70 سنة شحال من اليوم، كذا وكذا كذا وكذا، تعيش 20 سنة، تعيش 30 سنة. قال مثلا كيف تحسب الأيام، أيام الحياة؟ قال 3000 يوم، 4000، 5000، يتناقصوا كل ما يجوز يوم يزيد يرجع. والله العظيم قال لك الحسن البصري أيضا يقول رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، اغتنمني، فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. عبق اليوم، يوم 23 ذو القعدة 1444 هجرية، 12 جوان 2023، هذا اليوم والله الذي خلق وذرأ وبرأ، كيروح مازيدش يرجع. كاين في التاريخ يوم واحد اخر اسمه هدايا؟ ما كاش. يروح من كل يوم، راح خلاص راح يقربك من الاجل تاعك وما يجيش يولي. اذا رجع راح يرجع حجة عليك، يستدل عليك فعلت وفعلت من الخير والشر. اذا القضية كبيرة بزاف. ولذلك وش قول الكلمة الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضه. تنقص تنقص تنقص تنقص وانت رفتك في روحك، راك تنقص من روحك. حتى يبقى لك 10 أيام، 5 أيام، يومين، نهار واحد، ساعات، سويعات، دقائق، لحظات، أنفاس. إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص واعلم. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد كان يقول كلمة عظيمة، يقول: ما ندمت على شيء، ما كاش حاجة ندمت عليها، كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. سبحان الله، أجل انقاص، قربت من الرحيل، لكن العمل تاعي مزاج. لو كان زاد العمل تاع الخير تاعي نفرح، معليش يغيظني شوية، يوم نقص من حياتي، يومين، شهر، شهرين، صار الحمد لله خدمت شوية، زرعت شوية، لأحصد هناك هناك يوم ألقى الله تبارك وتعالى. إذا قضيت لوح الله القضية عظيمة. واحد واش قال؟ شوف العقلاء واش يقولوا. قال: الوقت يعمل فيك فاعمل أنت فيه. قال: الوقت هو يخدم فيك، أخدم أنت فيه. شو معنى الوقت يعمل فيك؟ أنت شوف نفسك كيما كنت قبل 10 سنين، كيما كنت قبل 20 سنة، ما كاش منها، كل حاجة تنقص فيك. شعر ما كانش فيه الشيب قبل وفيه الشيب، سنانك كانوا يلبس بهم هم يطيحوا بشوية بشوية، عينيك كنت تشوف الله يبارك هم ينقصوا، السمع تاعك هم ينقص، القوة تاعك هاي تنقص، يديك ضعفوا، رجليك هم يضعفوا، وهكذا. وراك زيد تنقص تنقص تنقص حتى وين تروح لازم نحتفظوا بهذا الشيء. معناتها الزمان ويخدم فيك، الوقت ويخدم فيك، فاعمل أنت فيه. هو يخدم فيك، تخدم فيه، الوقت يعمل فيك فاعمل أنت فيه. تعمل، استغله استغله استغله في صالح دينك ودنياك. مانيش نقول لك انا غير الدين، حتى الدنيا تاعك. عمر بن الخطاب كان يغضب رضي الله عنه ويعلو اناسا بطالين بالدره، الدره تاعو العصا تاعو يضربهم، خذوا تخدموا، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. واش كان يقول؟ قال: اني لاكره ان ارى الرجل استبهللا، لا هو في امر الدين ولا في امر الدنيا. قال: نكره نشوف واحد مضيع حياته، مضيع وقته، لا في امر الدين ولا في امر الدنيا. واحد مشتغل بالدين الله يبارك، او يقرا او يحفظ او يصلي او قائم الليل او في الخير او يامر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو الى الله ينصح كذا، راك في الخير، نعمه عظيمه. ما راكش في الدين، راك في الدنيا، راك تسعى تخدم على وليداتك تجيب رزق الحلال تنفع الامه، كاش حاجه راك تصنع كالصناعه، راك كذا، راك تبدع، راك تقرا، كاش علم نافع ينفع الامه تاعك وينفعك انت، وتترزق بالحلال كما قلنا الى اخره. لكن لا دنيا ولا دين، هذه الباليه الكبيره اللي بزاف فينا هو وقع فيها، بلية كبيرة، تضيع الأوقات هكذا، ما كان حتى مصلحة، ما كان حتى مصلحة. سبحان الله العظيم. والوقت أنفس ما عنيت، هكذا قال واحد بكري، قال: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. قال أنا ما كاش حاجة نخاف عليها الضيع وأنا شحيح بها. وهذا يكون المؤمن لابد أن يكون شحيحا في وقتها بخيلا جدا بس يجي يضيع لي الوقت تاعي، الوقت تاعك ثمين حياتك عمر تاعك. لكن شوف أكثر نعمة يضيع بالناس هي الوقت، كيف يضيعوا فيها المال تاعو يخاف عليك. شوف الناس المال يبدأ يرمي فيها هكذا ما يرميش، ما يخاف على المال أكثر ما يخاف على العمر، والعمر أفضل وأعظم وأغلى. الله المستعان. إذا ربي عز وجل أقسم بالعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذا بين قيمة الوقت حفظه الله. ثم من فوائد العظيمة في الصورة بيان فضل الإيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تكلمنا بأن الإيمان لابد له من علم، ثم العلم لابد له من عمل، خلاص أصلنا إلى هذا. الآن تكلم شوية عن الإيمان والعمل الصالح. العمل الصالح العمل المليح يحب ربي تبارك وتعالى. هذا العمل الصالح هذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى إيمان، وإلا ما تقولش أنا يوم القيامة أنا درت الخير. خاطر الآن لازم هذه النقطة حساسة جدا جدا جدا. الشباب مساكن اليوم ما قراش مليح الدين تاعو، ممكن يحفظ القرآن صح لا يقف الوقفات اللازمة، لا يتدبر لا يتفهم لا يستشرحه لا يستخرج كنوزه ودرره، وهذا مشكل كبير. هم يلعبوا بينا الآن. سمعت مؤخرا ذاك ضايع عادات كيفاش بدا يتكلم، كيفاش إديسون اكتشف الكهرباء وبعد يروح للنار. شوف الكلام هذا خطير جدا، كاين ناس بزاف يتكلموا هذا الكلام. فلان اكتشف فاكسين فلاني وبعد يروح للنار، وفلان اكتشف كذا وبعد يروح للنار. سبحان الله، تقول الجنة والنار تاعهم هذوما يا خويا. الجنة والنار تاعك دخل الناس، دخل اللي يحبك الجنة ودخل اللي يحبك النار. هذه جنة الله عز وجل وناره تبارك وتعالى يا ورب العالمين. عطاك شروط هايلك باش تدخل الجنة، اختلت هذه الشروط تحمل مسؤوليتك. كل شيء واضح، اقرا القرآن. العمل الصالح مليح ولا لا؟ العمل الصالح مليح، القرآن كاع يحث على العمل الصالح، لكن دائما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دائما النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما كان يقول لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. أحاديث صحيحة. وأمر عليه الصفة لعظم الأمر، أمر من ينادي في الناس، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن الصحابة. حتى قال أبو هريرة قال لك ناديت بها في الناس حتى صحيح صوتي، يعني حتى بعبعت. كان يأمر الناس ينادون، يخرج الناس يقولون إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وإلا علاش أنا نصلي وعلاش نصوم وعلاش روح أنا نضيع حياتي الفسق والفجور عياذا بالله، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. وكسوة تختار عليهم الناس، اختار عكاش عسان الناس ودخل الجنة. ومع ذلك ربي عز وجل والله ما يظلم حاشاه، دار حاجة تنفع الناس، دار حاجة صالحة، يعطي ربي الجزاء تاعها في الدنيا. علاش؟ هذا ما كانش يحوس على الآخرة، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. كيفاش يقول له يا ربي أعطيني ما خدمتهاش لله؟ ولله المثل الأعلى، دائما نضرب هذه الأمثلة. قل واحد مثلا لله المثل الأعلى، جبته خدم لك في الدار، خدم لك كذا، كمل الخدمة. كي كمل الخدمة جالية قال لي خلصني، علاش نخلصك؟ خاطر خدمت فلان، خدمت فلان راح نخلصك وأنا علاش؟ صح ولا لا؟ أنت ما عملتش لله، وما تقول يا ربي أعطيني الجزاء، وأنت لا تؤمن به، ما عملتش ليه، وما تأمنش به، وما تأمنش باللي كاين يوم آخر، كاين عملت في الدنيا، ربي والله ما يظلمك، مع أنه قادر يخليه، أعمل دبرات، يعطيك في الدنيا، يعطيك في الدنيا، هتلاقي وش يعطيك في الدنيا؟ بلك يبارك لك في الصحة تاعك، بلك يعطيك ذرية طيعك، بلك يمشي عليك في المال، بلك يعطيك في الدنيا، وما لهم في الآخرة من نصيب. الآخرة ما خدمت لهاش، ما تأمن بالله، ولا خدمت له، ولا خدمت الآخرة، ولا خدمت الجنة. إذا الحاجة واضحة، أنا تعرف قيمة الإيمان، وعلاش حنا نحوسوا على الإيمان والعمل الصالح؟ عاش نجلسوا في السجاد، وعاش نصليوا، عاش نتركوا الذنوب والمعاصي، عاش نجاهدوا أنفسنا، عاش ما نطيحوش في الذنوب والمعاصي، عاش نصوموا رمضان، عاش نجوعوا، عاش نعطشوا، عاش نسهروا، عاش لماذا هذا؟ عاش عارفين باللي الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. ولا تدخلها إلا نفس المسلمة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف تعرفوا أنتم في التاريخ كان واحد ضرب به المثل في الكرم والسخاء، يتصدق ويستخي عجب، وش اسمه عند العرب؟ حاتم الطائي. حاتم الطائي شكون وليده؟ هو مشرك. حاتم الطائي مشرك، وليده شكون؟ شكون؟ أحسن، عدي بن حاتم، صحابي جليل، عدي بن حاتم وليده صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن باباه كان على الشرك. وباباه تعرف وش حكى يمد؟ كان سخيا، يجي هذا هذا يجي يمد له يحكي واحد قصة عجيبة. هذا الخبر تاع السخاء تاعو سارت به الركبان، الدنيا قاعد تحكي عليه، مع انه بكري الدنيا ماشي كيما دوك باش ينتقل الخبر بصعوبه، ما كانش وسائل التواصل، ما كانش الهواتف، ما كانش الانترنت، لكن مع ذلك العرب قاعد يحكيوا بلي كاين واحد في مكان كذا وكذا واسمه حاتم الطائي، لا يرد سائلا، يمد يعطي كذا. سبحان الله، مره جاء واحد، جاء واحد قال اعطيني انت حاتم الطائي، قال الله من مج يا ودي انت حاتم الطائي من مج؟ عذر راح عاود رجع بخفي حنين كما يقال، رجع خائبا. وش يدير حاتم الطائي؟ تلثم، غطى روحه كامل، تنكر في ميبانش وحكم العود تاعو مشى حتى وصلوا في الطريق. مش راك لاباس تحيه ماذا انت وين اين انت؟ قالوا المكان الفلاني. وين كنت؟ قال جيت مسافرا رحت عند حاتم الطائي. ايه حاتم الطائي وتلاقيت به؟ قال تلاقيت به. قال له وش؟ قال له اعطاني واكرمني، اعطاني وتهلا فيا وكرمني. نحلت هذا نحى كلش. قال انا وحاتم الطائي جيتني وما عطيتك والو، علاش قلت هكذا؟ قال ما نقدرش نشوف رجل عاقل ده. قال ما لكني خلاص راحت ما فاهم راحت. قال له حاتم الطائي الدنيا قاعد تحكي عليه باللي يمد سخي ولا يرد سائلا، نروح انا نقول لهم يكذبوني هنايا ويتهموني هنايا وانا نولي ما سواش كامل، اذا نقول لهم مد لي وتهلا فيا وما شاء الله. مفهوم؟ هذا حاتم الطائي ما تعرفش. هذا وليده عدي بن حاتم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أين أبي؟ بابا يختعف كيش كان وكذا، وين راهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي إن أباك أراد شيئا فأخذه. بابا كان حاب واحد الشيء أداه، ما كانش يامن بالله، ما كانش يحوس مرضى الله، ما كانش يحوس الجنة، ما كانش يحوس الشيء، أراد شيئا وش حب؟ حب الناس تحكي عليه باللي هو أكرم الناس وأسخى الناس وأجود الناس، حكاوا عليه الشيء اللي كان حبطه لربي. وقد قيل حبيت ناس يقولوا هذا قالوا. فهمت القضية؟ شكون ما يعرفش عبد الله بن جدعان؟ عبد الله بن جدعان هذا كان في الجاهلية، كان وكان يصل الرحيم، يصلح ذات البين، كان عنده قيمة كبيرة. عبد الله بن جدعان معروف، حلف الفضول هذاك الكبير، وين داروه؟ في بيت عبد الله بن جدعان، معروف في التاريخ. عبد الله بن جدعان مات مشركا، مات كافرا، سبحان الله، ودار الخير، عطاه ربي واحد الشيء واحد السمعة واحد المكانة، عوض ربي في الدنيا، لكن في الآخرة ما كانش يحوس، وما له في الآخرة في النصيب، كانش يمن بالآخرة. عبد الله بن جدعان هذا تنمو أخبار تاعه كبيرة، عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاه، الحديث في السلسلة الصحيحة، تقول له يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان؟ فقد كان في الجاهلية وكان، يعرفه كان. قال هات كلمة واحدة صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عمرو ما قال دعوا اجداد الخير، عمرو ما قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كانش يامن بالله وما كانش يامن بلي كاين يوم آخر، صح ولا لا؟ إذا خلاص شيء تاع حبه في الدنيا أخذه في الدنيا. توقف شوية عند القضية خاطر نشوف خاصة للشباب، ممكن ناس كبار ما عندهمش مشكل، لكن الشباب يدخل جامعة يدخل شبهات، يبدا يقرا في اليوتيوب، يبدا يسمع في اليوتيوب، يقرا كذا، يدخل واحد الشبهات. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، من الفوائد أنها تحث على إحياء خلق النصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام مش قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها لعظمتها وعظيم أهميتها. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. دين النصيحة. عبد الله بن مبارك من كبار علماء السلف سئل رحمه الله أي العمل أفضل؟ قال هو النصيحة لله. النصيحة لله، النصيحة المنزلة كبيرة في ديننا، وخاصة لما واحد يطلبها منك يصير النصح والإخلاص في النصح واجبا. علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق الأخوة، حق المسلم على المسلم يسلم من بينها، وإذا فنصحك فانصح له. طلب منك نصيحة النصح، بالك تغشو، بالك ما تنصحوش، بالك تخبي عليه، النصيحة على بالك ممكن تنتشر بيت النصيحة، خير كبير. احنا كاين شر كبير راه موجود بسبب غياب النصيحة. بناتنا الآن في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، في المسجد الواحد، آفات آفات كثيرة، غياب النصيحة. شوف فيها النقص وما تقول ليش، شوف فيها العيب وتخليني هكذا، علاش ما تنصحنيش؟ نشوف فيك النقص وما ننصحش، ربما نرضى باش نتكلم فيك الغيبة، أعوذ بالله، مر ظهرك نرحيك، وهذا من كبائر الذنوب. صح باش يقول لك ما نقول لك، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هكذا هم شأن المرتاب. غيبة منتشرة، النصيحة قليلة بالذات فينا. عمر رضي الله عنه وش كان يقول؟ لا خير في قوم لا يتنصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون نصيحة. ما يتنصحوش ماشي مليح، ولي ينصحوه وما يقبلش ماشي مليح، لازم تقبل النصيحة وتفرح بها. كما كان يقول فاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي، رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي. ربي يرحم هذاك الإنسان يهدي لي العيوب تاعي، شوف اسمها هدية، كي يقبل العيوب تاعه وينصحوه. وهذا النصيحة العظيمة طبعا حتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لابد من مراعاة بعض الآداب. كان آداب تاع النصيحة، كما تكون شد آداب النصيحة الفايدة تاعها قليلة لازم تأدبوا. كان بعض آداب نذكروا بعضها باش ما نطولوش بزاف. شوف الأولين سبحان الله كيف فهموا لا إله إلا الله. يحكي الإمام النووي وغيره يحكيوا على جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. جرير واحد المرة كان يبيع واحد الفرس، يبيع العود تاعه، لا كان راح يشري، عفوا كان راح يشري فرسا، اللي بعتو يشري له قالوا له صبت لك واحد الفرس روح شوفو عجبو، شحال سوت معاه؟ قالوا 300 ب 300، 300 عجبو، قلبو عجبو بزاف، قال فرسك اغلى اش بيعو 300؟ قال أتبيعه ب 400؟ وش يقول له؟ بيان سور ماذا بيا؟ قال نعم. معليش، قال أتبيعه ب 500 ب 600 ب 700، وصل هذا حتى 800، حسب اللي السومة تاعه 800، قال واعطيك 800 ما عطيش 300. فرح الرجل، بصح الناس تعجبوا. احنا اي واحد يدير هكذا شكون؟ مهبول مسكين، ما عندوش شنو يدير. واش قال لهم جرير؟ كي قالوا له علاش درت هكذا؟ قال لهم بايعت، شوف بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم نصيحة. هذا مش ما يعرفش الفريق، ما يعرفش السعر، أنا أوريك السعر الحقيقي، هذا حقه 800 ماشي 300، المستوى اللي وصلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم النصيحة هذه ربي يبارك فيكم باش تكون عندها ثمرات تاعها، لازمها بعض آداب. الأدب الأول الإخلاص، علاش راح نصحوا؟ هل جيت تنصحني باش بين لي بلي شديت عليا اتو ولا بلي انت تعرف خير مني؟ علاش جيت تنصحني؟ تنصحني لوجه الله، تريد زيني لا شيني. وهذا مقتضى النصيحه، هذا مقتضى النصيحه، لان النصيحه فعيله من النصح. شبهت بما يفعله الخياط ثوب مقطع فينصحه، يعني يخيطه، فانت راك ترقع خوف، وين كاين خلل تسده، تستره، تغطي عيوبه بهذه النصيحة. نية تعفو صادقة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. علاش؟ خاطش الدين تاعنا أمرنا بالنصيحة، خاطش ربي يحب النصيحة، خاطش النصيحة عبادة عظيمة والأجر تاعها عظيم، خاطش النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين والنصيحة، خاطش خويا هذايا من حامش اللي حايدة فيه العيوب، العبيد نستر ما يتكلموش عليه الناس، خويا بهذه النية روح تنصح يوفقك ربي بإذن الله. أجر، إنما الأعمال بالنيات، إذن إخلاص. ثانيا الأدب الثاني الصبر على ما يكون من هذا المنصوح، تصبر عليه، خاطش هذا اللي تنصحه. ممكن يكون كما عمر بن الخطاب ويفرح بك، ويقول رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي، وممكن ما يقبلهاش، بلك يسبب، بلك يضرب معك، بلك يقول لك تبع فيها، بلك يجي يهضر معك. كاين أشياء راح ممكن تصرى، هذه معروفة في المجتمع. أنت ما تزعلش، ما تتقلقش، راك تعبد ربي بهذه النصيحة، راك مأجور إن شاء الله. ما تزعلش، ما تتقلق، ما تضرب معاه، خاطر كاين يروح ينصح ومن بعد يخلطها. دبزا باكا جينيرال، يا أخي راح تنصح أنت، راح لوجه الله، راح تدي الأجر. علاش بغيت تضرب؟ كاين خلل، كاين شوية خلل في النية تاعك، على بيها ما قدرتش تشد، ما قاومش، أول مشكلة طاحت لك ما لم تثبت. إذن أي رد فعل يكون من هذا المنصوح ما تتقلقش، أنت تريد وجه الله. من الآداب أنه ينبغي أن تكون نصيحتك برفق ودين، كاين أسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الرفق اللين بالعقل، بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الحكيم. كما المهم الرفق اللين، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، يزينه ولا نزع من شيء إلا شانه. إلى ما شاء الله. الرفق ثم الرفق ثم الرفق بالتي هي أحسن. ثم زيدكم حاجة من الآداب أن تكون النصيحة سرا بينك وبينه. علاش أنت تحكي تسمع قاعد زاير وما تقول أنا نصحته وما حش يقبل؟ أنت سمعت به قاعد زاير ما كانوا يستمعين به، سمعت به؟ لا لا، بينك وبينه. ويذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله قال مرة الإمام أحمد رحمة الله عليهما قال له تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تطع طاعه. إذن بيني وبينك، من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية جهرا فقد فضحه وشانه. وحنا شو نقول في المجتمع؟ نصيحة قدام الناس فضيحة، صح؟ جيت تفضحني هنايا وما تقول لي عز بعز، أتفضحنيش، روح بيني وبينك وانصحني. مهمة جدا هذه النقطة، بارك الله فيكم. ثم اختيار العبارات المناسبة في النصيحة، هذا شيء مهم. أنت ممكن قاوس قلنا كنت مخلصا لله في النصيحة، ممكن الحمد لله بينك وبينه رصاص، ممكن والله ما كنت عيط غير بالرفق، تفضل. لكن الكلمات اللي كنت تستعملها تجراح، الكلمات ماشي بلاصتها، ما عرفش كيفاش تقول. حضر انت واش راح تقول، كلمات غير مليحة، باش يقبل منك نصيحة، خاطر نصيحة ثقيلة، حبيت ولا كراه، نصيحة ثقيلة على النفس، راح نبين لك العيوب تاعك. شكون يقبل تبين العيوب تاعو؟ كاع رانا عارفين بأننا مليئون بالعيوب، لكن كي تجي تقول لي فيك كذا وكذا تجيني ثقيلة. إذا أنت وجد لي على طبق من ذهب، أعطيني هذه النصيحة، أهدى إلي عيوبي، أهدى، تقول هدية طيبة غالية نفيسة، واضح؟ والعبارات عندها دور، والله العظيم الكلمة تبدل الحقيقة. الكلمة قال لك واحد بكري، واحد ملك من الملوك رأى رؤيا، هذا الرؤيا قلقاته، أقضت مضجعه، ولا ما يرقد في الليل. واش شاف؟ قال لهم حصولي على أعظم معبر، هذا المدينة كامل جيبوا لي يعرف يعبر ويفسر الأحلام والرؤى، يفسر المنامات. جابوا له أعظم معبر، ماذا رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت أن أسناني كلها تساقطت. قال له شفت المنام؟ أسناني قطعوا رابوا. قال له أهلك كلهم سيموتون، هذو ما قال أهل تاعك والأقرباء تاعك قاع راح يموتوا، ما توادوش بقى. غضب غضبا شديدا فأمر به فسجن، قال به السجن، ما زال منا ما هذيك تخدم له. قالوا شوفوا لي أعظم معبر، هذا خلاص في السجن، شافوا له واحد آخر، شوف الفرق. كي جا ذاك المعبر واش قال له؟ قال له رأيت أن أسناني كلها سقطت. واش قال له؟ قال له أبشر يا أمير المؤمنين، أقدر رافال، أبشر يا أمير المؤمنين، قال أنت أطول أهلك عمرا في الفمية تاعك، أنت اللي تعيش أكثر منهم كامل، إيش معناتها؟ كاع يموتوا، كيف؟ كرموا وأعطاه له، قالوا جيبوا المال، صرة تاع المال، أعطاه له المال وكرموا وقربوا إلى آخره، مع أنه فسروها كيف؟ بلي الفمية كاع راح يموتوا، وتبقى نتايا، أنت تعيش أكثر منهم، كيفاش؟ علاش قال لهم واحد؟ دوك أنت نجي ليك. نقول لك والله حبيت نكرمك، حبيت نكرمك بشوية عسل، شوية عسل تفرح ولا لا؟ قال يا خالد بارك الله فيك، عسل النحل جبلي السدر ما عارف انا ايش اقول لك. المهم كيف يقولوا هم اعسل تفرح بس انا حبيت نكرمك بنفس الاكرامه ونفس الهديه حبيت نعطيها لك والله حبيت نعطيك فضلات تاع النحل وسخ او سخ النحل قبلها حبيت نعطيك قيء اسمه قيء الزنبور حبيت نعطيك قيء الزنابير تقبل قول اختينا اختينا حبابه مع ان حاجه واحده حتى قال بعضهم تقول هذا جني النحل تمدحه وان تشح قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره والحق قد يعتريه سوء تعبيره إذن كنت تنصح خير كلمة مليحة إن شاء الله دي ما تجرح تفرح وتداوي بإذن الله سبحانه وتعالى زيد مليح في النصيحات إنسان يتحيل للفرص المناسبة سوء تنصح واحد هو غضبان موش مليح ما تهضرش معه في هذا الموضوع موش مليح خليك يكون مليح يكون فرحان يكون مرحلة حلاوة الإيمان ثم تنصحه يقبل منك بإذن الله تعالى تحيي الفرص ثم مليح هذا اللي تنصحه ذكره ببعض ما يفرحه ذكره بعض أشياء تاريخ تاعه زعما حبيت أنت واحد محسن الله يبارك عنده دراهم صح ما يتصدقش وأنت حبيت ذكره بالصدقة والمسجد يحتاج والدعوة تحتاج إلى آخره وش راح تبصر معاه قل الله يبارك أنتم فبلي ما شاء الله نشفى باباك الله يرحمه هو اللي بنى المسجد الفلاني وباباك فعل كذا وكذا وعمك فعل كذا وكذا تفتح له قلبه هذا قل غير أنايا لازم تبع هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وهكذا تثني على أصله الطيب بمثل هذا تستميله إلى الخير بإذن الله سبحانه وتعالى صاحا من يشعر ذلك عييته جماعة الخير أنا قلت لهم جماعة قلت الشيخ والشيخ قلت لهم كملوا بكري قال نشوفاني الله ضر ما حبيش يسكن قلت لهم الوقت بالعيش المغرب والعيشة وقت طويل الآن في الصيف قلت أنا ندير مثلا 50 دقيقة ولا بركة الغاشي أنا نشوف الساعة زيادة وما زال ولا عينا نكملوا نحبسوا عينا نكملوا نعم شيخ الله يحفظك وبارك الله فيك حبيتوا توقفوا الله لا ما عنديش مشكلة المهم استفدوا نخرج استفدنا هذا والله العظيم نهضر 5 دقائق وننتفعوا خير ما نخرجوا شوية وما ندوالوا إذا رانا نستفدوا إن شاء الله رانا كيف كيف نكملوا إن شاء الله ربي يحفظكم شوف قاعد صورة العصر صوت العصر ما حبيش ندخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث محاضرات اربع محاضرات جاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الصوره تحث على هذا وتواصوا بالحق صح ولا لا اذا تكلمنا عن النصيحه تكلمنا واشرنا الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان تكلموا شويه على الدعوه معليش الدعوه اللي راهم مقصرين فيها والله خاطر هذه تامر ولا تقول لك لما يخسرش الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر تواصلوا بالحق ندعو إلى الله عز وجل علاش هل الدعوة هذه ماشي مسؤولية الإمام فقط مسؤولية العالم مسؤولية الداعية واللي نسمو فلان داعية تبدأ بالراس بهذه الدعوة الدعوة إلى الله مسؤوليتنا جميعا كل واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مكلف باش يوصل هذا الدين للناس هو مكلف سبحان الله العظيم إذا الدعوة إلى الله بارك الله فيكم تكلموا شوية عن الدعوة حفظكم الله رب العالمين وش قال في القرآن ومن أحسن قولا شكون ما كاش أحسن قول من هذا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعوة إلى الله بركة عظيمة أجر عظيم حفظكم الله زيد النبي عليه الصلاة والسلام وش قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى قيام الساعة غرس طيب إن شاء الله نكونهم هذا الغرس الطيب إلى قيام الساعة ونستدعي الله عز وجل الحمد لله واضح قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حاجة كبيرة الدعوة إلى الله حاجة كبيرة من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا معني معناته لو كان الإنسان تدعيه ما يكونش يصلي ولا يصلي كل ما يصلي عندك الأجر معه عام عامين 10 سنين 100 سنة تخرج من الدنيا وانت عندك الأجر حاجة كبيرة ولا لا لا أنا غافلين والله أنا غافلين والله بنت غافلة مسكينة ماشي مستورة وتنصحها وتذكرها وتعاودك هذا والحمد لله بسببك أو بسببك تلبس الحجاب وتستر ما شاء الله. كل من لبس الحجاب يصلك الأجر بإذن الله تعالى ويصلك الأجر بحول الله تعالى. وهكذا الدعوة إلى الله كنز والله العظيم كنز عظيم. وهذا الإنسان العاقل لو عرف من الأعمار تاعنا قصيرة يعيش فينا بزاف 60-70 ممكن يزيد شوية ما تعيش بزاف. إذا من بروفيت نخدم نخدم لما بعد الموت بمثل هذا دعوة إلى الله دعوة إلى الله إذا مسؤوليتنا جميعا. ولذلك وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بلغوا عني مصطفى ولو آية بلغوا عني ولو آية بلغوا. شكون بلغ؟ ما قالش بلغوا أيها الصحابة بلغوا أيها العلماء احنا كمان مخاطبون بهذا الحديث بلغوا عني ولو آية. شكون ماشي حافظ آية؟ شكون مش فاهم آية؟ أنا نجزم بيدنا فهذا الجسد اللي كاين على الأقل حافظ ثلاث آيات وفهمهم راك حافظ صوت الأصل وتفهمها إن شاء الله صح ولا لا؟ بلغها واش تعلمت منها بلغها بلغوا عني ولو آية صح ولا لا؟ وشوف أنا العلماء دائما احنا نجيب هذه النقطة اللطيفة العلماء يقول شو الحديث أيضا بلغوا عني ولو آية ما شاء الله بلغوا عني ولو آية بلغوا تكليف تكليف يا عني تشريف ولو آية تخفيف الحمد لله تكليف بلغوا واش مخلف باش بلغ عني عن التبليغ ماشي علي أنا يا أتصور أنت فلان بعتك برسالة وفلان مشهور تقول له أعطانا الرسالة فلان شكون من المشاهير فلان بن فلان فرحان جي كيف أشهد الرسالة أعطاها لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك بلغوا عني. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته الرسالة من ربه جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه شيء عظيم ولا لا؟ شرف كبير. إذا تشريف تكليف وتشريف بعد والحمد لله تخفيف ولو آية قعد الدين ما نعرفوش قعد الدين عرفوش وياه شيء تعرفه متيقل منه ولا تقف ما ليس لك به علم حاجة ما تعرفهاش لا متعرفه متيقل منه أخلص النية لله وبلغه حفظك الله. إذا مسؤوليتنا كامل ربي يبارك فيكم. وهذا الدين هذا شو كنا قبل قليل مع شيخ ياسر نتكلموا كاين مشاكل تشوف الشعب تاعنا مسكين مؤخرا الناحية الخلقية الناحية التربوية والله غير كاين خلل كبير ما نقدروش نكذبوا كاين خلل كبير في الناحية الأخلاقية والناحية التربوية. ربي يصلحنا ربي يصلحنا يصلحنا ديننا يصلحنا سلوكنا يصلحنا أخلاقنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن دائما دائما تشوف ليش الشعب هذا مسكين يحتاج يكون يوعي ربيه يكون يوري له طريق لأن الشعب عموما فيه الخير ولي عاشر جيلين يقول فيهم الخير فيهم الطيبة ناس يحبوا الخير ناس فيهم خير ناس عاطفيين ناس حنان أوفون كما يقول لك فيهم هذاك الخير الحمد لله الشعب تاعنا فيه الخير يحب الخير يحب يعاون يحب كذا. وشنو كاين غبار لازم نفضوا وين الغبار باش نفضوا نتعاونوا عليه خاطر كاين الناس راهم يسعوا ويحرصوا باش يفسدوا هذا الشعب ويفسدوا هذه الأمة وخاصة هذه الجيل اللي طالع حرص كبير باش يفسدوهن. كاين غبار لازم نفضوا كاين الخير في الأمة والله العظيم الخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة كان فيها الخير. إحنا هذا الخير كيفاش كيفاش تكشف عليه كيفاش تزيد بالفحوم بالدعوة إلى الله عز وجل يا أخوانا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. شوف الناس العقالة في الحرب كلمة شهيرة ثورة جزائرية وش قالهم العربي بن مهيدي رحمه الله وهكذا أقول إحنا في الدعوة وش قالهم ثورة كاتبين جماعة صغيرة قال الكلمة المشهورة كلمة تاريخية ألقوا بالثورة إلى الشعب ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب رموها الشارع راح يحتضنها الشعب. هذه الدعوة صدقوني الشعب يحب الدين تاعه وصلوا له هذا الدين خليه يشعر بهذه العزة وما تخاف بإذن الله بعد ذلك نوصلوا احنا ما ناش نوصلوا للأسف ما ناش نوصلوا مليح هذه الدعوة وللأسف الشديد. شوف الناس الكبار الناس العظماء ابن باديس رحمه الله ابن باديس لو كنت تشوف انت قول لك اعطني كتاب تاع ابن باديس لان الناس متاخرين تلقى فلان عنده 50 كتاب 60 كتاب 70 كتاب ها تفضل الاذان الله اكبر جبت الاذان الله المستعان تاخر عليك ربي يحفظكم الاذن كله ان شاء الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم نواصل حفظكم الله. اذا وصلنا كنا نتكلموا عن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كنا نذكروا واحد الكلمة عن العلامة علامة النهضة إمام النهضة في هذا البلد ابن باديس رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما قالوا له ألا تؤلف الكتب وش قالهم شغلنا تأليف الرجال عن تأليف الكتب ما نش نألفه، ما نستخدمه في الكتب كتب. إحنا الآن وقت ما نستخدمه رجال شغلنا تأليفه، الرجال عن تأليف الكتب، فكان منشغلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تعليم والدعوة، التعليم يذكروا بلي كان يدير 12 درس في النهار، مش متى 12 درس في النهار. ومؤخرا يذكر الشيخ هادي الحسن ربي يبارك فيه أنه كان يدير 15 درس، وهذا بشهادة ناس كانوا قراب له مبارك الميدي وكذا. 15 درس في اليوم، راك لك أن تتصور. تعليم دعوة إلى الله، ومسافر بلاد بلاد ومن أرض إلى أرض، من ولاية إلى ولاية، عليه السحائب الرحمات. دعوة إلى الله باش يوصل الخير للناس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. احنا نقوله باختصار، سألوا واحد السؤال ونجاوبوا عليه إن شاء الله. احنا الدعوة تعالى هي دعوة الحق ولا لا؟ لا، الدين تعالى هو دين الحق. علاش مش يوصل مليح للناس؟ علاش كاين ناس بزاف ما نروحوش لبلدان واحدة أخرى؟ احنا كما قال لهم جميل غازي قديما رحمه الله لما قالوا علاش ما تسافروش أوروبا والدعوة، وإن كان هذا أمر طيب مليح، قالوا شغلتنا دعوة المسلمين للإسلام، أنا ندعي المسلمين للإسلام، تبحروا بعده هذه اللي وعرة. فإحنا علاش الدين يعني الدعوة هذه ما تنتشر بين الناس، ما توصل مليح؟ كاين دائما تشوف اللي كاين خلل، كاين نقص، ولما علاش؟ وعد الحق، قرآن والسنة الله أكبر. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. علاش؟ أنا أقول لعدة أسباب، من بينها الأسباب من أهم الأسباب، حاجة الأولى ما كاش دعوة، ضعيفة بزاف الدعوة والله العظيم ضعيفة. ولذا نشوف باديس أيضا في زمانه رحمه الله شو كلمة شهيرة جدا وعظيمة تكتب بماء العيون كما يقولون. بدأ كان يمشي هو في الولايات، وصل واحد الجهة زار واحد المنطقة وكان فيه واحد إمام تكلم معاه، قال له وش حال الدعوة هنا يا؟ وش قال الإمام؟ قال له لا حياة لمن تنادي، كلمة معروفة، لا حياة لمن تنادي. هنا قال كلمة شهيرة فيها، قال له لا تقل لا حياة لمن تنادي، ولكن قل لا منادي ينادي، لا منادي ينادي. شكون ينادي؟ شكون يدعو ما صابش استجابة؟ هاك شوف سيد إمام مسكين في منطقة يبدا غير حاجة خفيفة الله يبارك، ما كاش بزاف صح كاين شوية يستجبوا له، ما تقوليش أنا لا حياة لمن تنادي، يا خو نادي وما تقولي لا حياة لمن تنادي، ادعي وما تقول ما كاش استجابة. شحال الدعوة ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، هذه الأولى ما كاش، ولا كانت فيها آفات، ولا كانت موجودة فيها آفات. أحيانا تكون دعوة عن جهل عند الناس كاملة، شفتوا الأئمة وكذا كل واحد، احنا كاع مسؤولون يا أخي، قلنا الدعوة عن جهل، وعلى ذاك الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. والجاهل لما يدعو على جهل، على جهل، على غير بصيرة، قد يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. إذا الله دعوة لازم تكون على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بينة، مش هذا برج، ولا تقف ما ليس لك به علم. واضح، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين واحد التنفير حبينا ونكرهنا، كاين ناس يتبلغ مساكن، كاين ناس يحبوا يدعي، كاين ناس يحبوا ما شاء الله، لكن كاين تنفير. الآن ماذا بك أنت ترشد فلان وفلانا؟ قال أنا ما عارف بزاف، نرشدك أهل العلم يملاح، فلان والله غير ما شاء الله دروس تاعو، فلان المحاضرة تاعو رائعة، فلان المواعظ تاعو، فلان عنده فيديوهات في اليوتيوب ما شاء الله نافعة. هل تقول هذا يبدأ يكسر فيه؟ ايش بيك تسمع هذا انت؟ هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كثرت المنفرين، ايش كون هذوما؟ خوتك ليك لمن تايا مريحين حجر عثرة، ما كاش دعوة، غير تظهر واحد يحب يدعو إلى الله يغفر في الطريق تاعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين، بكري قالها عليه الصلاة والسلام، إن منكم منفرين. إياس بن معاوية القاضي الداهية رحمه الله، إياس بن معاوية كان قاعد في واحد الجلسة، وجاء واحد بدأ يلحف خوته يتكلم في فلان وفلان من أهل الفضل، وش قال له؟ قال له حبيبي نسألك، أغزوت الروم؟ راح جاءت في سبيل الله ونشرت الخير في الروم، أغزوت الروم؟ قال لا. أغزوت الفرس؟ قال لا. أغزوت السين والهند؟ لا لا لا لا. قال سبحان الله، سلم منك الفرس والروم والهند والسين ولم يسلم منك إخوانك المسلمون، خوتك مسلموش منك، ما كاش كارثة كبيرة. أتأمل معايا فساد راهو فساد كبير. أتأمل معايا لما النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ قال لا تسبوا الديك. الديك شنو هو؟ سردوك، سردوك يعير يخي عير ما شاء الله، كي تسمعوا تسأل ربي من فضله لأنه رأى ملكا وقال نبالك تسبوه، لا تسبوا الديك. حتى لو اختار اختار نوضك بكري كان ندير لي شويه بصح ديك فيه الخير نوضك على وحده ونص عزوج اختار اختار ندير لي كذا بصح الديك هذا فيه الخير ينوض نفس الصلاه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبوا الديك فانه يوقف للصلاه. سبحان الله والله غير تربيه استردوا حيوان صغير وكتسبوا ما فيقلش كاع زعما من بعد كيتسبوا شغل يزعف ويضل حال يقول لك انا موضوع ويقول لي هكذايا لا كاش هكذايا استردوك. ومع ذلك ما تسبوش او يدير الخير لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. ومن بعد كتسب عالم تسب عالم تسب امام تسب مؤذن دليل كبير على الله تسب مسلم عموما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام انا لله وانا راجعون. ومن الاشياء التي تنفر ايضا الاخلاق تاعنا الاخلاق تاعنا كما قلنا قبل قليل صح خطرت بالك شويه دعوه هكذا بصح كاين تنفير بالاخلاق تاعنا. ولذلك شو سبحان الله احيانا وليش تروح انت اخلاق تاعك سيئه تسكت خير ربما السكوت تاعك يكون افضل ربما كما كان يقول عمر بن عبد العزيز لاصحابه ايش كان يقول لهم كونوا دعاة وانتم صامتون ادعوا الى الله بلغوا هذا الدين وانتم صامتون عجيب بلغوا احنا ساكتين تناقض. قال كونوا دعاة باخلاقكم وادابكم بالاخلاق تاعك والناس كصح كاين ناس والله الناس تبعوه وتابوا وكذا والدنيا واقلعوا الذنوب بسبب الاخلاق تاعو العاليه يقتديوا به. كونوا دعاة وانتم صامتون دين هذا مبني على الاخلاق انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق لب لب لب تاع الدعوه المحمديه على صاحبها افضل الصلاه والسلام الاخلاق انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. معاشر الاكارم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصبر الصبر واعد صح مليح ما اعطي عبد عطاء اوسع من الصبر ما كاش هيبه يعطيك ربي كما الصبر ما اعطي عبد عطاء اوسع من الصبر عطاء واسع بزاف بزاف بزاف اذا عطاك ربي صبر او عطاك كلش احمد ربي ما عندك دراهم بزاف ما عندك لي فيلا ما عندك سيارات شو عطاك ربي صبر خاصه في زماننا وخاصه في بلدنا عطاك ربي صبر صبرك واسع احمد ربي ليل ونهار من اعظم قال لك ربي تبارك وتعالى قال عليه الصلاه والسلام ما اعطي عبد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. الصبر واعر صح الثمار تاعه طيبه كان واحد النبته يسموها الصبر بكري مره صح مليحه نافعه بزاف للصحه باذن الله دواء بالك بالك تكون هي المر والصبر يقول المر والصبر احنا بالك هذيك هي حتى قال بعضهم والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل لكن عواقبه احلى من العسل الله الله في الصبر. والصبر انواع ثلاث الصبر على الطاعه الصبر على المعصيه والصبر على الاقدار المؤلمه المصائب. الصبر على الطاعه الطاعه تحتاج الى صبر لا لا باش تريح في حلقه وكاين حاجه شحال حاجه راهي في راسك وحاب ديرها صعيبه لا شيء سنة فيه كذا باش انت تصوم في رمضان طاعة يسمح العشية وتصبر لازم الصبر باش تكون تصلي الفجر نتايا احيانا تكون رقد ساعة ولازم تصلي الفجر لازمك صبر ولا لا لا الطاعة تحتاج الى صبر الدعوة الى الله طاعة تحتاج الى صبر المعصية باش تركها لازم تصبر شهوات من كل جهة تزيينها من خيبة الشياطين الانس والجن باش تتركها لابد من الصبر اذا صبر على الطاعة وصبر على المعصية ثلاثة المصائب الاقدار تاع ربي عز وجل نوعان اقدار ملائمه ملائمه تحبها انت واقدار مؤلمه مصائب وشدائد الصبر على الاقدار المؤلمه لازم تصبر ولا لا لا لازم تصبر اذا الصبر انواع ثلاثه ان شئت قلت الصبر على المامور طاعه الصبر على المحظور المعصيه ممنوع والصبر على المقدور يعني اقدار الله عز وجل المؤلمه وهي المصائب كما ذكرنا حفظكم الله. هذا هو ربي رزقنا واياكم الصبر واشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. سئل بعض السلف الى ما تتعب نفسك؟ قال راحتها اريد. علاش وقتاش راك تتعب نفسك؟ قال نحوس على راحتها راحتها اريد. ان شاء الله ربي يكرمنا ويوفقنا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ربي بما علمنا. نسأله جل وعلا أن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير مسؤول. ربي يجزيكم خيرا وسبحونا طولنا عليكم بزاف إن شاء الله نكون انتفعنا شوية ودعونا دعوة خير ونسمع كلمة ولا تفكر كلمة انتفعت بها أدعونا بالخير معكم. ربي يحفظكم ويبارك فيكم نعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.